نناوي ماشي لأحمد المختار أمنح وشاشي طرشوقي يا زايرين أنا ناوي ماشي لأحمد المختار أمنح وشاشي طرشوقي يا زايرين أنا ناوي ماشي لأحمد المختار أمدح وشاشي طلشوقي يا زايرين أنا ناوي ماشي لأحمد المختار أمدح وشاشي طلشوقي يا زايرين الله يا مولاي حيا جباري أعطيني جمال كتار مليها دادي أملاه ذات نضيج ماليه حسابي ويا ماليه حسابي أنا بيه للزيار جملة أحبابي طلشوقي يا زايرين أنا ناوي ماشي لأحمد المختار أملح وشاشي طلشوقي يا زايرين سنة تبي الرسول طه الأربابي أحمد مدينة النور عين الصبابي ذاك الشفيع في الهول يوم الحساب يوم الحساب يا الرسول عريض يا ذي الأرباب قل شوقي يا زايرين أنا ناوي ماشي لأحمد المختار أمدح وشاجي قل شوقي يا زايرين يا مولود الزين بالقدر ناشي من أم خار سجد لرب ملايكة واقفة صفوف النور فراشي النور فراشي الحور في الجنات في روحة تشاشي قل شوقي يا زايرين أنا ناوي ماشي لأحمد المختار أمدح وشاشي لولاك يا رسول القندماتي لا يصلح في صباح لا ليل ماسي من أجلك طاب نال أنت القواسي يا أنت القواسي المسوخ والخسيف زالا خلاسي قل شوقي يا زايرين أنا ناوي ماشي لأحمد المختار أمدح وشاجي قل شوقي يا زايرين لولاك يا رسول القندماتي لا يصلح في صباح لا ليل ماسي من أجلك طاب نال أنت القواسي أيها أنت القواسي المسوخ والخسيف زالا خلاسي قل شوقي يا زايرين أنا ناوي ماشي لأحمد صديق مع الفروغ ميزان قاسي قصان يغيب ما الليل قرآن فاسي قرآن فاسي قصد اللزمة يا جيش ماشي فالشوق يا زيرين على النار ماشي لأحمد المختار أملح وشاشي فالشوق يا زيرين العشر البايع بحت الإخلاصي صديق مع الفروغ ميدان قاسي عثمان يغيب مليل قرآن فاسي قرآن فاسي أصد اللزم نتر يا جيش ماسي فالشوق يا زيرين أنا ناوي عبيدتي الجراح حمزة وعكاشي ناس طلحة والزبير خالد مخاشي خالد مخاشي في سبع جراح دما بشاشي فالشوق يا زيرين على نار ما عبيدتي الجراح حمزة وعكاشي ناس طلحة والزبير خالد مخاشي خالد مخاشي فيه سبع جراح دم بشاشي فالشوق يا زيرين أنا ناوي ما ضعافي أحمد مع محمد لهم ترافي للحج يكون مبسوط قطمة متلافي قطمة متلافي أنظمهم في منظوم تلك الأشرافي فالشوق يا زيرين على ناوي ماشي لأحمد المختار أملح وشاشي فالشوق يا زيرين في قبلة الشروق لا حل بروه أصبحت زي مجروح قلبي من شوقه وتبلى حاد النوب طالب شروقه من كونه المطهور انا حملي فوقه فالشوق يا زيرين على ناوي ماشي لأحمد المختار أملح وشاشي في القبلة الشروق لا حل بروه أصبحت زي مجروح قلبي من شوقه وتبلى حال النوم طالب الشروق طالب الشروق من كونه المدخور لحمل فوق فالشوق يا زيري أنا ناعمة صلت على الرسول طه الشفوق تسليم علوم كرات لكم وطبوب تصلوا في مرخام تسمع منطوق هيا تسمع منطوق يأتينا بالأمان كده نمدح فوق فالشوق يا زيري أنا ناعم ماشي لأحمد المختار أمدح وشاجي فالشوق يا زيري صلت على الرسول طه الشفوق تسليم علوم كراتكم مطبوب تصلوا في مرخام تسمع منطوق هيا تسمع منطوق تأتينا بالأمان كدي نمدح فوق طال شوق يا زيري أنا ناعم ماشي لأحمد المختار أمدح وشاجي أنا ناوي ماشي لأحمد المختار أمدح وشاجي بل سوري يا